يقول السؤال: ما هي الأقوال في مس المصحف وبغير وضوء؟ نقول: يحرم على المحدث والجنب والحائض مس المصحف دون حائل في قول عامة السلف والخلف من المذاهب الأربعة وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم، حتى قال ابن قدامة رحمه الله: وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود. وقال ابن عبد البر: أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمس إلا طاهر. قال: قليل من أهل العلم من الظاهرية ومن المتأخرين، الشوكاني رحمه الله وكذلك في فتاوى الشيخ الألباني، قالوا يعني بأنه ما ثبت دليل على المنع ونحو ذلك، لكن يعني هذا القول المشهور والمذاهب الأربعة عليه، فالإنسان يتقي أن يمس المصحف من غير طهارة، وممكن بالقفاز بقطعة قماش نظيفة يقلب ورقة المصحف بقلم مثلا. وقلنا المصحف من الجوال لا مانع، المصحف من الجوال لا مانع أن يمس من غير طهارة، لأنه يخرج ويختفي وذبذبات، ما هي كتابة ثابتة مثل المصحف الورقي. طيب،